ويصنع الفلك وكذلك

واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثمود أخاهم صالحا

لن يصلوا إلى

تَبَعَ فاعبده